التعبد. وهذا ليس من عائشة، ده من الدهر. الدهر هو الذي فسر، وهذا من الوجه النية فيه التفسير وتصح، بس لابد ان الراوي يبينها ويوضح ان هذا ليس من كلام السلف، ده انا افسر لكم معنى يتحنث يعني يتعبد. من هذا ايضا حديث رواه هشام بن عروه الزبير عن ابي عروه الزبير عن بردرة بنت صفوان مرفوع عن ابن السلف: من مس ذكر او انثيين او رفضه، الرفض هو اعلى الفرق، الرفض اعلى الفرق، قالت: من مس ذكر او انثيين او رفضه فليتوسل. هذا الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام فيه ايش فيه؟ لا فيه انا عايز الاسناد، انا عايز فيه تكمله فيه، ده لسه ذاكر لكم الاسناد الان. طب هشام يلا مين؟ هشام عن طيب هشام بن عروه بن الزبير، هشام عن وعروه عن ابيه عن بسرة بن صفوان. طيب هشام بن عروه عن ابيه عن بسرة بن صفوان عبد الحميد بن جعفر هو الذي رواه عن هشام مرفوعا بكل اللفظ اللي قلناه. والصحيح ان اخر الحديث من مس ذكره فليتوضا على حس المرفوع، لكن من مس ذكره او انثيين من اول انثيين او ربكم، هذا من كلام عروه بن الزبير، هذا من كلام عروه بن الزبير. والذي اظهر لنا ذلك ان الجماعه رووا عن هشام منهم ايوب، ايوب من تقديان محمد بن زيد، كل هؤلاء رووا عن هشام واختصروا في الحديث، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا، ولم يذكروا انثيين ولا الرب، لم يذكروا الانثيين او الرب. فهذه فيها دلاله على ان هذا ادراج، وان هذا من قول عروه بن الزبير. من الادراج، من امثله الادراج في اخر الحديث، حديث مشهور جدا عن ابي هريره، ده في الصحيح، عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه أن الإنسان قال للعبد المملوك أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا حديث فيه إدراج، فين الإدراج؟ الإدراج من وين؟ وطبعا ده ظاهر جدا، أتلو عليكم الحديث مرة ثانية: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، لأن السبب كان يقول: لأن أحيا ثم أرسل ثم أحيا ثم أرسل، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. في كلام هنا ليس من كلام من السبب، إيش هو؟ ليس من أول والذي نفسي بيدي أحسن، لأن العبد المملوك أجران، لكن والذي نفسي بيدي لولا الجهاد، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ليه ما قلت إن ده مدرك؟ أولا أحسن، أول شيء أمه كانت توفية، يعني هل هو بر أمه ولا أنه نجاز أمه ماتت؟ صحيح وهو صغير. الثاني أحسن أن مقام النبوة يلازم مقام الرزق، فكيف يتمنى مقام الرزق لأبي هو وأمه؟ لذلك هذا ظاهر جدا أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمثلة في الإدراج في هذا الحديث حديث ابن مسعود أنه بعدما تعلم التشهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو خيثمة. من أبو خيثمة يا أستاذ عمرو؟ الرجال الصحيح زهير، زهير بن حرب ثقة. أبو خيثمة روى عن ابن مسعود التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال: وإذا قلت هذا فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا الكلام الأخير من قول ابن مسعود مدرج، هذا الكلام ليس من قول السبب، بينه عبد الرحمن ابن ثابت. حكم الحديث المدرج: إذا وقع من الراوي على سبيل الخطأ من غير عمد فلا حرج، لأن الثقة قلما تجد الثقة لا يهم، كثير من الثقات يهمون، فإذا وقع منه الوهم فلا حرج، وإن كثر الوهم على الثقة فلا يستجب بحديثه، يكره إذا كثر الوهم على الثقة يكره الحديث. الحالة الثانية: إذا أدرج لفظا ليس من الحديث للتكبير لا شيء عليه، بل يكون مشكورا بشرط وقيد أن يبين أن هذا ليس من قول السلف بل هو في التكبير. الحالة الثالثة: